لو كانت اللغة وإذن وكلمة الله اللي صيغت في هذه اللغة مخلوقتان فتسري قوانين اللغة على التفسير المجاز و نتيجة وجود قوانين اللغة في تفسير نتيجتها في القرآن نتيجتها في تفسير بذاته نتيجتها في التفسير انه المنهج التفسير انه منهج التفسير هو المنهج القائم على معرفة البشر باللغة كويس ده منهج بشري النتيجة انه يمكن مع تقدم معرفة الانسان باللغة يتغير التفسير او يتطور التفسير مع اكتشاف قوانين اللغة مثلا انفتاح النص انفتاح النص لعقل البشر بعكس اذا كان القرآن ازلي واللغة ازلية يبقى لا مجال لانفتاح النص للعقل وانما يجب ان يؤخذ كل حرف بالمعنى المقصود وده اللي عمله بعض العلماء يعني التفسير الحرفي هو الاقرب الى ان يتفق مع مقولة ان القرآن ازلي ممكن اقول بالالباني ممكن كمان اقول wenn die Sprache menschlich ist, dann gelten für sie, ist aber auch eine poetische Sprache, weil für sie auch eine Metaphern gelten, Kürzen gelten, Ellipsen gelten, all das, was eben die menschliche Sprache auch ausmacht, und dementsprechend muss identifiziert werden, wenn eine menschliche Sprache eine Metapher eben nicht wirklich ist, sondern eben das kann aber der Film hat eine Lohre, er ist schon ein Metapher. Verpasst wir alle hier, القوانين التي تسري اللي بتسري في مجال الشعر مثلا اللي هي القوانين اللي احنا ذكرناها دي يعني ذلك انه لو اخذنا المجال مثلا فده يعطينا حرية في التفسير غير ما لو قلنا ان هذا القانون لا يسري على اللغة وده بالضبط الخلاف اللي بين السلفيين وغيرهم من دخول وجود المجاز مش بس في القرآن في اللغة كمان كل شيء ضعف مصر كان التظاهر بالرغم من انها حتى قبل كده كان التظاهر مليئة ايضا يعني تظاهر اكثر كنت حاسس ان مخيومي من الامل كان يستنفق مفهوم بحقيقة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا the Ford Foundation sells Amriki, the Kayar Stock Exchange, عشان يعمل معاك انترفيو. بعدين قلت برغم اني ما كانش عندي فكره عن الفولكلور، نجحت في اني اقنعه بان الشخصيه التي اريد ان اكتب عنها في رسالتي في تحمل خصوصياتها العديد من العناصر الفولكلوريه. لكن ما كانش عندي فكره عن الفولكلور. انت بقيتش ان مكانش عامل فكرة عن الفولكلور في العربي. لا ما قلتش عامل فكرة عن الفولكلور في العربي. يعني بالرغم يعني منها عشان فولكلور انا لازم اعمل جستيفيكيشن لذا. لكن طبعا هو ده كنت حاول ازاي من الصوفية تطبع الفولكلور. ما عنديش فكرة. مش عامل. يعني. هو كان خلاف على الفولكلور. طبعا مستحيل. هل انت ما عندكش فكرة ولا لا؟ لا. بس كمان هتعرض ولا ما عنديش فكرة ما عندك فكرة صعب شوية يعني هتعرض ولا ما عنديش فكرة يعني بس كده أنا كنت أتصور إن أنت دايما في أمريكا وتحس عندك فكرة وأنت أوصفية يعني أنا فكرة ده فكرة يعني لا أوصفية فأنا فكرة فكرة شاهد من الرأس الصوفي يعني عشان تنادي فلان في الأول تكتير شوية أنا تنادي عشان لما كانت في أي فلان من أبل أنا تنادي ما تنادي مش مفهوم فالدلوقتي أنا أنت في مناقشة مع في مناقشة مع الأستاذ الأمريكي وأنت يقول أكيد أنا أرجع إلى مصر دلوقتي عايز جملتين مثلا تقول عشان فلان علاقة مسألة هذا هو طبعا هو طبعا مسألة التعليم في الجامعة بتحمل في طياتها بالنسبة لواحد مثلا زي نعمل الراجل الوطني وقبل ما سافر كان اكتشفت متعة وجمال انك تبقى على تواصل مع الاجيال الجديدة وانك تسمع بيفكروا ازاي وانك تقدر تأثر احيانا في هذا التفكير فكان مسألة ان انا في مهمة مؤقتة بتزود لكن الهدف الاساسي هو تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم ابناء مصر ده كان واجب بيحفظ ان انا اتعلمت مجانا وبيكون كمان التزامي بالقضية الوطنية وبقضية التغيير الاجتماعي اللي الأجيال الجديدة هي اللي هتحمله وإن وظيفتي مهمة جدا في إن أنا بنقل لهم أو بزرع فيهم الحلم بمستقبل أفضل وكانت علاقة الطلاب اللي استمرت لغاية مصر سنة 95 شوية بعد زملات أني تقريبا الأولى في أمريكا أنا لما كنت في نيويورك لا تقريبا أنا دلوقتي أنا أكرر كلام التجربة الأولى في مصر في القاهرة أنا عايز كمان التجربة الأولى في أمريكا أنا كنت على على على فيلادلفيا في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا أنت رحت على طول في يعني غيرت الطيارة في نيويورك وخدت الكونكشن بتاعتها لكن في التغيير ده حصل المفاجأة الأولى المسيدة جت قعدت جنبي سيدة أمريكية وكلمتني بالإنجليزي ما فهمتش حاجة خالص لم أفهم ولا كلمة فأصبت بحالة من الزعر إن أنا كنت فاهم إن أنا يعني درست في الجامعة الأمريكية وإن لازم أفهم كان جنبي صديق عبد الدكتور احمد مرسي فسافر امريكا قبل كده ومش اول مره اشوف امريكا فلما لقاني مغرور قال لي انا اتمنى اصدق انت بتقول ايه؟ هي واضح انها سكرانه او حاجه زي كده انا ما فهمتش هي ايه بس انا اتصورت ان هو بي يعني فجات عملت عندي حاله اشبه بالحبسه يعني مش عارف اتكلم يعني غرفة لما قابلت الأستاذ اللي هو توماس ناف أول ما قابلته في المطار وخدنا قدنا الشقة اللي كانت مهمة قال لي أنت لازم تاخد قصة إنجليزي قلت أوكي رحت فعلا إيه دفعت من جيبي $500 ثمن الكورس وحضرت الكورس وحضرت محاضرتين ثلاثة لقيت نفسي ما بتعلمش حاجة وكل وكل الدرجات يعني ايه العشرة من عشرة. فقلت للمدرس في الكلاس طب ما تديني كلاس اعلى. قال لي اعلى كلاس. قلت له ما تعلمش حاجه. قال لي الحقيقه بستغرب انت اللي جابك. فدي كان بقى اول معركه ليا. فرحت الاستاذ توماس ناس قلت له طب اقدر اعمل دروب للكلاس؟ قال لي اقدر تعمل بس ما تقدرش تاخد فلوسك لان جات انك تعمل دروب خلص معاك فات. فرحت الاستاذ توماس ناس وكان جميل احمد مرزا يعني معترض او ايه يعني 500 دولار بس طبعا 500 دولار ما كنتش لسه حتى فرحت له البيت وقلت له ان انت قلت لي روح كذا ودفعت لي 500 دولار وانا اكتشفت ان انا ما كنتش المفروض اروح فلازم تدفع لي 500 دولار. وزوجته وقفت جنبي. وزوجته كانت عاشت في مصر 7 سنين معاهم كانت في الجامعه الامريكيه في القاهره. وقالت له انت قلت له روح كذا قال لها قالت له لازم تدفع له. قال لها يعني انا قلت ان هو برضه بطيء في اللغه قالت له كلنا انت كنت بتتكلم عربي زياده ما كنت اول مره في مصر. قالت له ده شيء طبيعي. وفعلا دفع 500 دولار. يعني وده كان احساسي لاول مره ان انا في مجتمع يعني ده تجربه حلوه انا في مجتمع ما حدش يقدر ياكل حق فيه. وقضيت في امريكا سنتين طبعا ناس كتير تعالوا تنصب عليك بس ما سمحتش لحد انه ينصب عليا في امريكا. ودي برضه كانت تجربه كويسه ان الغرب هذا اللي انت بتختلف معاه لكن في النهايه انك تفتح على حقوقك على حقوقك. اللي حصل ان لما يريد يسافر يريد يبقى احمد مرسي هو واستاذ يعني كانت منحه الاساتذه بس انا القسم رشحني لان ما كانش حد يهتم عايز يروح. تعلم مستشفى ثقافي في ايطاليا فبقيت لوحدي هو كان معايا فكان كل ايطالي بيتكلم وقاعد بنتكلم بعرب مع بعض في الشقه. فلما سافر هو راح انا يعني الحقيقه هو ما كانش مقتنع قوي انه يروح مستشفى ثقافي فانا فضلت اقنعه انه يروح. وحل عاصم انا كان نفسي بالفعل ان اول التجربه الرائعه لان الدنيا سافر امريكا قبل كده كنت حاسس طول الوقت اني بشوف امريكا بعينيه. وانا خجلان اقول له الكلام ده انه يعني ايه ان المطبق انا عايز اشوف اعمل تجربتي في امريكا. فهو لما سافر فعلا لقيت نفسي بتكلم كويس ومن التجارب المؤلمه كمان ان اول بنت عملت معاها معاد واتفاجئنا مع بعض كان في الازمه القضيه الاسرائيل في المساله في ازمه في ازمه ازمتها كان السادات في امريكا بيعمل يعني محادثات كامب ديفيد واحنا كلنا كنا ضد هذه المحادثات ضد ان مصر تخش في سلام منفرد كنا عايزين سلام عام يضم فالتقيت بهذه البنت البنت كانت جميله جدا جدا جدا وكان حوار كويس قوي لكن للاسف انا عملت كل حاجه في السياسه يعني بطريقه مثقف الغبي عم كله في السياسه وضد اسرائيل وضد كذا وطلعت البنت يهوديه وده كان اخر يعني في حاجات كتير قوي في التجربة الأمريكية يعني مختلفة إنك أنت مثلا واحد يقول لك أنت ده حصل معايا إنك أنت تيجي لفوق أنت اتعشيت لا لسه ما اتعشيتش طب ما تيجي نتعشى سوا فأنا كنت مدير دعوة بعد ما اتعشينا اكتشفت إن كل واحد منهم لازم يدفع فوق خطوة بدل من بالي قلت له من فضلك يعني الصديق ده أنت لما كنت في التليفون سألتني ده بالنسبة لي ثقافتي اسمه دعوة على العشاء فقال لي يعني أم سوري سوري أم هيلي سوري لكن ده بالنسبه لنا اسمه نتعشى مع بعض. يعني توفي يعني بعلمني انت فرق بين الدعوه على العشاء وبين نتعشى مع بعض. اي لما اقول لك I invite you I will pay اوكي I will buy you a dinner ده معناه انك لكن ما تيجي نتعشى مع بعض ده مش معناه. طب قاعد يعتذر كتير قلت له انا مش زعلان انا ليه متأثر يعني كان دي مشكلتي مع البنت دي او يعني انا في تقاريري بس ممكن اكون مع بنتي اب وهي تدفع. لقيت مستغربه السلوك ده جدا مني يعني وانا بقيت مستغرب السلوك ده منها. قلت لها انا عارف ان في تقاليد يعني في بس احنا تقاليدنا كده يعني اسمحي لي ان ما نمشي بتقاليدنا المرات يعني اشياء من مثل هذه يعني التعارضات القيم او تقدر تقول اختلافات القيم لكن انا فضلت سنتين في امريكا رغم كل اللي حصل لي بموت اختي. اقدر اقول لك اني كنت كل يوم بتعلم كل يوم مش بس في الجامعه مش بس في المحاضرات وإنما في الحياة احتجاج بالناس. كنت بتعلم، كنت بحرص على إني أتعلم من كل تجربة بمر بها، ودائم جدا تجربتي في أمريكا حراء في التعرف مش بس على الهرمنيوتكس وعلى ما بعد الحداثة، وإنما أيضا في التعرف على الحياة الأكاديمية وإزاي الطالب بيعيش وإيه مستويات الطالب وعلاقة الطالب بالأستاذ إلى آخره. ممكن أكثر شيء في جملة أو في جملتين تقول هذا عن الفكرات المسيرية العربية؟ عشان فتوحات المسيرية ابن عربي هو دائرة معارف إسلامية غير مرتبة تبخذ المباحث حسب دائرة المعارف الحديثة، لكن بدون معرفة واسعة بالتراث الإسلامي شموليا قبل ابن عربي ممكن يصبح كتاب ابن عربي ده فقير جدا وغير مفهوم لحد كبير. يعني لولا معرفتي بالمعتزلة وبالأشاعرة وبالفقه وبالتاريخ الإسلامي ما كانش ممكن أفهم. بعتقد ان هو دائرة معارف واهم كتاب يعني من كتب التراث العربي الاسلامي من حيث كيف فقط من حيث تعامله مع الصبع، لان يكاد يكون كتاب الفتوحات المكية ارى القرآن كله اكثر من مرة، بحيث انك يصعب تلاقي ثلاث تشطر من غير آية قرآنية أو جزء من آية قرآنية، إما إنه بيتفسر بشكل قصدي أو إنه كتب بطريقة متفسرة، وما زال يحتاج دراسات. لا المشكلة أنا أحتاج نفسي عشان ده كلامك تفسيرك ده شرحك عن كتاب ده، لكن للقارئ اللاني ده النص الأول كتاب ده إيه؟ هو إيه؟ من تعريف مش كده؟ من قلت دائرة معارف في علوم التصوف. معارف في علوم التصوف. فمن ضمن كان 64 استاذ طلعوا وخرجوا الجامعه يعني من ضمن كنت في حركه مهمه ولا يعني الحركه المعبه بشكل عام مش ما كنتش في تمرين يعني كنت طلع في حركه المعبه يعني انا طول عمري لا عايش في المعبه ولكن لا ما هو النقل يعني هو ايه مش فصل من عملي لما نقلك الى عمل اخر خارج الجامعه ما اشتغلتش لانه يعني هي قصه لوحدها لانه لما صدر القرار الاساتذه بتوع الجامعه ما عندهمش خبره بالحياه يعني فقال لا احنا ما مش هنروح نستلم عملنا فقلت لهم هتفصلوا انت اتنقلت من عمل الى عمل لو غبت 15 يوم ما استلمتش عملك الجديد تتفصل ويا فرحه الحكومه انها تفصلنا فقال لي انت هتستلم قلت له اه هذا حتى ده فرحت بالفعل بعد القرار بيومين رحت شغل اجتماعي ورحت الساعه 8 في مواعيد العمل الرسميه انا اتسحبت ما لقيتش حد جه فبمجرد ما ذكرت اسمي للفراش قال لي اتفضل اتفضل استنى الاستاذ فلان جاي انا عارف ان انا هروح فين هروح لمدير الشؤون الافراد عشان اسلمه نفسي عشان يسلمني العمل انا عارف ان انا موظف قديم فجه الموظف شؤون العاملين مدير الشؤون الافراد بيسموه فالفراش قال له بره الراجل داخل طبعا مرتبك جدا اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل يا دكتور وبعدين غاب شويه وجه قال لي ده سياده الوزيره كانت امرأة عثمان الشؤون الاجتماعيه سياده الوزيره جت يعني وعايزك تشرف حضرتك قلت له انا مش عارف يعني بحث الراجل خاف قلت له انا مش عارف مش عارف اشوف وشك قلت له بس لما تسلمني العمل هبقى موظف عندك قلت له ده بتاخدني تودي لا هبقى تبقى موظف عندك مش موظف الراجل عجبه قوي يعني عجبه المنطق انت عارف لو تتحدى وزير عند موظف يعجب بيه الطبيعي كده بقى نزلت لموظف تاني عشان ياخد مني بيانات فالموظف التاني قال لي اديني بيانات كتبت له المولود حصلت على الدبلوم الصناعي يعني شهاده بتاع فالراجل بس لان ياخد دبلوم صناعي سنه 60 ده كان موظف قال لي حضرتك واخد دبلوم صناعي قلت له اه قال لي واخد دكتوراه قلت له اه قال لي اكتشفت ده قلت له اه قال لي دي بلد خربانه قال لي شاب مكافح زي كده بعدين يسيبوه يجيبوه يشتغل عندنا هنا قلت له اسمع سيبك من الكلام ده انا عايز افهم انا اخدت الدكتوراه بس ما تعينتش في درجه مدرس لسه تاخد مدرس مساعد فانت هتسوق حالتي على مدرس مساعد ولا على مدرس انا بدور على المرتب قال لي انا هقول لك على حاجه بس ما تضحكش قلت له لا قول قال لي انا هشاور لك حالتك على الدبلوم الصناعي قال لي الدبلوم الصناعي دفعت 60 وكيل وزاره دلوقتي ده مؤاخذه يعني مع احترام الدكتوره بتاعتك الدبلوم الصناعي 60 سلمني العمل وعمل لي اقرار طلعت بقى الموظف الثاني قلت له دخلني بقى لسعاده الوزيره بقى انا دلوقتي موظف عندها هخش ادينا كل فروق كل ولا وقع فجاء راح وجي قال لي الحقيقه هي وقلت له طيب يعني هشتغل فين؟ هقعد فين؟ قال لي يا دكتور ده بقى المفروض مصير قال لي ما تكتبش قلبنا انت عارف ان انت مش هتشتغل فايه صار فيكم معزز مكرم؟ انت تالف لك كتاب تعمل لك حاجه علشان احنا عارفين القرارات دي كلها هتتلغي يا سيدي شوفوا المصريين يا سيدي هم اللي كانوا فخر وطلع حسين حد فاكر اساميهم؟ ده الشعب المصري فشجعت زملائي بقى انهم يروحوا يستلموا العمل عشان ما تديش الحكومه فرصه انها توصلها لكن طبعا لمده 3 شهور او 4 شهور لغايه ما تفكر الشباب بناخد مرتباتنا بدون بدايات الجامعه فاتخفض المرتب للنص تقريبا في نفس الوقت انا كان لازم اكذب على امي فقلت لها ان انا اتنقلت سبت الجامعه ورحت وزاره الشؤون لانها وظيفه احسن ومرتب اعلى فامي ما صدقتنيش عشان اثبت لها ان انا ما بكذبش كنت بديلها مبلغ زودته عشان اثبت لها ان ان انا ما بكذبش عليها. فالنتيجه ان بقى عليا حمل اكتر بمرتب اقل. فكانوا 4 شهور بؤس. لكن امي الله يرحمها لما اخر الشباب كانت زعلانه جدا. يعني زي ام مصريه اللي كانت ايام عيد. زعلانه انه يطير راجل في العيد يعني. وبعدين كانت عندي في البيت في العيد لان شباب بتتقتل قبل عيد يومين. كانت عندي في البيت في العيد فهم جماعه اصدقائنا يزوروني وهم داخلين على الباب قالوا مبروك يا سيدي اهو الراجل اللي عمل فيك اللي كان قريب في عرسك فعيشتك مات. امي سمعت. انا كنت مصمم ان ما كانش عندي شيك في البنك حسين يحولي للشهر. كنت كده شهر بروح احضر من وزارة الشؤون. وعدى على الموظف ده اللي قال لي بتاع حسين مين فاكر الاسم اللي انا قالوه اشرب معاه قهوه. لانه قال لي كان من يعمل حولك من طرف البنك. قلت له انا لو دخلت حساب في البنك كان هيجيبوني. فقال لي طب يعني يعني يعني كل ما تيجي تقبض تعدي تشرب معاه حسين القهوه. لغايه ما حصل ما حصل والراجل لغايه انا مشيت. كنت بروح ازوره في الشغل الموظف ده الموظف ده. طب انت بتقول ان يعني كان بس راس ان الوالده جت ورثت. انت ما كنتش عايش معاها في نفس الشقه؟ كنت لا كنت خدت شقه لوحدي شقه مش شعبيه. كنت بقى قصه ثانيه بس انا مش هخلص انا لا كنت انا محافظ الجيزه وكنت قعدت على دماغي. كنت في الدور السادس من غير اسانسير ودي في الشقه كنت فيها لغايه ما درست التالت تقريبا. هنا لما نزلت البتاع شفت التلاقى كان في تغيير في سلوكهم وما كانش ما كانوش قادرين ان يناقشوا. حصل تدريب بتقول يعني شويه يعني امامي عشان كده انا قلت انا بقيت مريضا وما كنت في بيتي. لكن الدليل انا بقيت امامي شويه صعب اني اصور عشان كده انا عشان تلاقى. لا انا يعني التغيير كانت لما انت ما يبقاش فيه كوميونيكيشن بينك وبين الطلبه وتحس انه الكلام بيفقد معناه. فانا عرفت طبعا انه الطلبه دول قال لهم ان احنا نستاهل. اساتذه تلميذ قالوا الطلبه يستاهلوا. وبالتالي زرعوا في الطلبه مش خوف مننا، خوف مني يتناقشوا. فانا متعود على النقاش مع تلميذ نفس الطلبه مش طلبه تلميذ هم نفس الطلبه ما يفرقوش منها كانت شهور فرق يعني. في ده طبعا خلق حالة من اللي تسميها ايه حالة نفسية من التوتر مش عارف اسمها ايه بس الكلمة مش عارف ديبريشن ديبريشن بالك. في احدى المحاضرات انا يعني فاهمين يا ولاد انا متعود لما اقول فاهمين محدش عنده سؤال ومحدش يسأل ابقى متاكد ان مفيهوش حاجه. فالولاد باصين بلا يعني اندفاع. فمعرفش حصل لي ايه وقعت في المدرج. يعني يجوا مشالوني ودوني البيت. وجا دكتور جاب البيت. وقال لي ما قال لي انت عندك حاله توتر ماشي يعني ريح نفسك ايه التوتر اللي عندك ده؟ فكنت محتاج راحة شهر في البيت. في الشهر طبعا أدركت إنه الجامعة ما عادتش مكان صالح. جهاز وقرات التشتقيق. انت قلت ان الطلاب السودانيين ايضا كانوا بيدرسوا في شروط اصعب من الطلاب المصريين. ليه؟ الشروط الماليه او شروط الحياه بشكل عام، شروط افقر الطلاب السودانيين هم اللي بيروحوا فرع جامعة القاهرة. وبيبقوا جايين من مناطق بعيدة متنائية، يعني فترة بطولة جدا جدا جدا جدا. انما رغبتهم في المعرفة ورغبتهم في التعلم عالية جدا جدا جدا جدا. وكلهم طلبة مشوشين تقريبا. ده كمان بيديلهم دافع. وهم يديلوا الطلبة بيرجعوا لي الثقة في الجامعة. لان انا بعد بقى فلات. ذهبت كل السنة للسودان لشهرين أو شهرين كل سنة intensive course. كان في أي نقاش من الطلاب السودانيين عن الغربية؟ عن إيه؟ عن التفريق لا انا ما رحتش ايام التفريق، التفريق كان بعد ما ما كانش في اي جواب يعني كان في رد فعل عندهم بعض لا اللي حصل في مصر ده كله حصل بعد كل الناس في السودان ما شافوا السودان. عارف اللي حصل في السودان بعد حكايه الحكم الاسلامي بعد 80 انا لقيتهم كلهم تقريبا شافوا السودان. قابلتهم في بالمناسبة لا قابلتهم في ماليزيا. انت اتكلمت عن اللحم الطريق بمناسبة الاتصال. اللحم الطريق احدى علامات الساعة. الاقامة. لا قلت الطوفان الطوفان هو احدى علامات الساعة. ونفس الشيء اللحم الطري انا فاكر ان هو برضه ما فهمتهاش. ايه كده الكلام عن الساعه؟ معلش فكرني. لا احنا دلوقتي خلاص يعني سيبنا الحته دي. ما دي السياق الحته دي موجز وجاز هكا انا الاصل الالهي. خد بقى بتقول المسلمين يقولوا أثبت إهنا والأقبع الأماني. لا أنا لما بقول المسلمين يقولوا أقصد الفهم العامي يعني الفهم العام. عشان بالأيراني إذا قلت دي مسلمة لا أنت تفتكر أنت تتكلم عن الجماعة هنا. لا عندك حق من ضمنهم بقى. أنا بقصد هنا يعني نوع من التجريد في الكلام. يقولون عربية جاهز. ده شعر فيه مسلمين. نحن المسلمين. ما عندك حق. طبعا المسلمين زي ما كنت تشرق. ايه ده. وانت فوت عليهم من برا. خلينا عبد المنعم أصبح عرفنا عشان كده مماري؟ نعم بشيقة لكن أبدا طلابك في أوزاكا. يعني انا ما كنتش متصور انهم بيكونوا ليا كل هذه المشاعر، ان المسلمين بيعبرون عن مشاعرهم. لكن في المطار وانا مسافر لقيت كل طلاب قسم اللغه العربيه جايين يرجعوا في مطار اوساكا. في الدروس في الفصول ما كانش باين يعني انا كنت بقوم بدوري كان بدرس نفس اللي بقوم بقى في مصر. ده بالنسبه لهم غريب حتى بالنسبه للاساتذه. كنت بعزمهم في بيتي احيانا كنت لكن انا ما تخيلتش ان هذا الكم من العواطف ممكن ان يوجد الا لما لقيت 100 طالب في المطار مثل من ياسين الدقاني والاساتذه اليابانيين نفسهم حكم وهي عمرهم ما عملوا كده مع حد وغنوا اغنيه يابانيه جميله جدا. والمعنى جينيتيكا للأكس وانا دخلت المعنى ده هيرو جدا لكن اذا كان الأكس كمان هيرو بمعنى مباشر كان كويس كمان طبعا وما فيش شك من الأكل يا بني شخصي لكن بالنسبة إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا لما الواحد يكون مدعى عند أسرة يحتاج فقط منزل إلى الألوان وبيشبح في الوقت كده انت تقول انا ما كنتش قادر ان تأكل الأكل اللي جداني فانت تقول هنا الواحد يشبع من نظر من الألوان المختلفة طيب تنشب على العين وتجوع البطن ايوه بالظبط تسمع العين وتجوع البطن انا كنت يعني انا للاسف من اجل الاكل الياباني مش عاجبني فحاولت اني اسمع بطريقه يعني طبعا للاسف انه مش عايز ارجع اليابانيين صحيح انه ده كان يعني بالنسبه لي مثير جدا لكل الحواس لكن لما الواحد يشم البناطيل المصرية بياخد شقيش ده صحيح وجدت كتب كتاب مهم عن سيميوتيكا العلامات في الثقافة اليابانية اعتقد ان الكتاب الوحيد اللي هو بيتكلم فيه عن بلده لكن ما ذكرش الاكل فيه كان اليابان كان مؤثر لكتابك لكتابك انا مثلا عشان كتبت في مفهوم الناس و في نوع من الهدوء هناك عشان كده او في نوع من كان مهم ان كنت بعيد من النص طبعا يعني حاجتين الأولانية أولا توفر الوقت لأنه التدريس ما كنت ياخد مني وقت كتير توفر الوقت وبناخد هدوء والقدرة على الرؤية الموضوعية من بعيد بما يحدث داخل الوقت يعني انه يدرس مساعد دي حاجة هذا يعني على واحد لما المدرس بوضع عهد القراءة دول بيسموها برا assistant professor عندنا اسمها مدرس لما بياخد اصحابك مساعة انا دي assistant professor ده اللي انا خدتها انا في اليابان دي اللي هو بتسموها انت هنا ايه يا ستي حاتي التشريع انت لما جبت تخصصك كان علوم الحديث كلهم القران والحديث نعم في دراسه اللغه العربيه اظن هو اشار في الخطبة الى استاذ في جامعة القاهرة يعني طبعا الخطب تتضمن نقد سياسي نقد الاوضاع وبالتالي بتدخل في بعض المشكلات الموجودة في الوقت واتعرض في الخطبة دي الى مشكلة الاستاذ الشيوعي ان الشيوعيين عاملين عليه مشكلة عشان ما ترقاش من غير اسم في الخطبة ويعني ايه وانه دي فروض الشيوعية في الخطبة وبعدين حد سأله بعد الخطبة أرضت فقاس بالإيش في المسجد، لكن في الخطبة حدد والناس كلها كانت عارفة القضية إن كانت الجرائد كلها بتكتب. فأشار إلى أستاذ شيوعي ملحد يدافع عن الشيوعيين عشان هو أستاذ خايب وفشل في الامتحان، قال أنا برد أنا في الصوت. بعد القرارات اللي عملوه ده تزود عدد الطلبة، فهو بيقول هنا المحاضرة اللي كان بيحضرها 500 طالب فيها 1000 طالب، بالرغم ان حتى ما كانش فيه مكان لا يقفوا ولا ده كمان فقرة من حوار حوارنا. ما كانش في قرار جامعي صادر من الجامعة، وإنما السياسة هي اللي اتخذت القرار وقالوا اقبلوا 600 طالب في قسم اللغة العربية. فأجبنا وقلنا لا نستطيع أن نقبل أن ندرس 600 طالب، فإن العدد الذي نستطيع أن نستوعبه هو فقط 100 طالب. وبالطبع أتى حضر 600 طالب، وفي السنة التي بعدها 800 وبعدها 1000. أي نوع من التربية هذا؟ غريب الشأن. أنا والألف طالب اللي بيسمعوني زي ما كنا احنا يعني في ورشة اللي كان ناقص بس ان احنا يلبسونا العلم الحاجات على الملك اوكي انت قلتها بس ماشي وقفلوا المكتبة علشان يدونوا ال بيعملوا مكتبة بيعملوا عمال عام دراسة ومحد يصدق الصيف بكل مكتب ياخد 1500 جنيه ما بيصدقش إلا 600 ده كان يعني أنجح طريقة علشان تشغل الأساتذة يخلوا الأساتذة يعني ما